كواعب نواهد. كواعب، كواعب أتراب النساء الجنة. النواهد الرحب يتعلق بدنيهن لخروجهم وظهورهم. الرحيق الخمر، الرحيق الخمر. التسنيم يعلو شراب أهل الجنة. تسنيم هو شيء يعني جميل وشيء لذيذ يعلو شراب أهل الجنة. ختامه طينه مسك. ختامه طينه مسك. ختامه مسك، طينه مسك. قيل ان المقصود بهذا يعني اخره، يعني اذا شرب، اذا شرب الشراب فان البقيه التي تكون في اخره وهي نهايته تكون مسك. نضاختان فياضتان، بمعنى ان نضاختان يعني فياضتان تفيضان في الماء ويجريان به. يقال موضونة منسوجة. موضونة منسوجة على سرر الموضون، سرر الموضونة يعني منسوجة. يقال موضونة منسوجة منه وضين الناقة. والكوب ما لا أذن له ولا عروة. والأباريق ذات الآذان والعرى. هذا تفسير الأكواب والأباريق، لأن الكوب هو ما لا أذن له ولا عروة، ولا عروة لأنما هو غفل من العرى. والأباريق هي التي لها العرى ولها الآذان التي تمسك بها. عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشكلة. وعربا تثقيل يعني معناها أنها ليست بالتخفيف، يعني عربا، عربا يعني معناها أن الراء مضمومة. المقصود بذلك العربة، وقد ذكر تفسيرها عند ثلاث الجهات، وأنها عند في مكة إيش؟ العربة. العربة. أيوة. العربة وأهل المدينة الغنجة. أيوة. وأهل العراق الشكلة. وأهل العراق الشكلة. والمقصود من ذلك يعني حسن كلامها وتوجدها إلى بعدها وتلطفها وحسن أدبها ومعاملتها وطيب كلامها وحسن كلامها، يعني هذا هو المقصود من ذلك. وقال مجاهد روح جنة ورخاء والريحان الرزق. روح وريحان، يشير روح وريحان، قال روح جنة ورخاء والريحان الرزق. والمنضود الموز والمخضود الموقر حملا. والمنضود الموز اللي هو بعضه يعني بجوار بعض، يعني منتظر على فساق وانتظام. نضد يعني بعضه إلى جنب بعض على نسق واحد وعلى داء واحدة جميلة. ومنضود والمخضود الذي أثقل. الموقر حملا، الموقر حملا يعني الكثير. قال ويقال أيضا لا شوك له. والعرب المحببات إلى أزواجهن. ويقال مسكوب جار، ويقال مسكوب جار. مسكوب يعني معناه جار. وماء مسكوب يعني مسكوب جار. وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض. فرش مرفوعة بعضها فوق بعض يعني معناها أنها في العلوم وأنها مرتفعة وأن بعضها فوق بعض، وأن الناس منازل في منازلهم متفاوتة ودرجاتهم متفاوتة. لغوا باطلا تأثيما كذبا. لغوا مقصود